أخذ ابن كمين الفلوس نصفها أو ربعها، شرى لهذا الابن شيء باسمه وضعه، هل يرتكب الوارث إثما؟ إن شاء الله بالنسبة للآخرين لا شيء، الآخرين هذا لما كنا فيه ممكن يسألوا بين السؤال هذه السؤال. بالنسبة للسؤال يا شيخي، أظن الآن صار واضح، رجل كان أنت وراك لأبيك يأخذ من مال هذا ويعطي هذا، هو يأخذ يعني لا من إذن يعطي، هو يأخذ يعطي مثلا هذا، أظن هذا لسه لا ما تم الواقع. أيوة هولي ممكن هي شيء من التخطيط. هل الأولاد كلهم يعني مثلا إذا ما قلنا أغنياء وإنما أقل ما يقال مكفيين بما يرد عليهم الرزق كلهم سواء؟ طبعا لا، وليس لك أبو عاصم. لا لا، ولكل سؤال جواب على كل حال، لما تكون امتلاء له جواب بس مو هذا سؤاله، نشوفه يمكن يثني على كلامك فبيكون الجواب يجي لكما معا. هذا الرجل صاحب السؤال هذا الوالد ما فصل، فنحن نفصل. إذا كان هناك أب وله أولاد عدة وهم مستوون من حيث ما يدخل عليهم من رزق، أنا افترضهم إما أغنياء وإما مكفيين بما عندهم، فهذا الواحد هذا الوالد يأخذ من أحدهم يطالبه أنا عايز فلوس، فيأخذ منه 50 دينار 10 دنانير اللي هو، ثم يعود فيعطي أحد الإخوة الرجل المأخوذ منه المبلغ وكلهم سواء في المعيشة، هذا لا يجوز. لكن لو فرضنا يأخذ من أخ غني أو مكفي لكي يساعد الأخ الفقير أو غير المكفي، فهذا يجوز لأنه ليس من باب إيش المنحة والعطاء، وإنما هو من باب الإعانة على المعيشة، فإذا يختلف الأمر. فأنت تفصل السائل. That's what